الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ففي المسائل ومن المسائل التي ذكرت في صلاة الجنازة وهو السلام عن اليمين وعن الشمال والسلام سلاما واحدا فقط كل هذا يجوز إن شاء الله والتسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيها عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة هذا كلام الحاكم وأما وضع اليد اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة ورفع اليدين فيها فأخرج الترمذي في باب رفع اليدين على الجنازة من كتاب الجنائز قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي قال حدثنا إسماعيل ابن أبان الوراق عن يحيى بن يالا الأسلمي عن أبي فروة يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيس عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة وهذا إسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى وهذا الحديث يدل على في أول تكبيرة كأنه مفهومه أنه في التكبير الثاني والثالث والرابع لم يرفع يده قال أبو يوسف هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهذا منقول عن غير واحد من الصحابة أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وذكر عن ابن مبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض بيمينه على شماله هذا القول عن ابن مبارك رحمه الله ذكر بصيغة التمريض والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح لأن في أي صلاة سواء كانت صلاة الجنازة أو صلاة النافلة أو صلاة الفريضة جاء أمومات عن بعض الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الصلاة واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في رواية وائل بن حجر على الصدر هكذا جاء بالتصريح فإذا والله أعلم أن هذا العموم يشمل صلاة الجنازة أيضا وكذلك يستدل به على أنه بعد الرفع من الركوع أيضا قائم في الصلاة فجاز القبض قال البيهقي باب ما جاء في وضع اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة وأورد فيه حديث سعيد المسيب عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم يده اليمنى على يده اليسرى قال البيهقي تفرد به يزيد بن سنان ويزيد بن سنان التيمي أبو فروة ضعفوه هذا في هذه أو يد ثم لم يرفع يده وله طريق آخر لكل هذا لذلك بعضهم قال إنه يجوز أنه يحسن هذا الحديث الذي يتلخص من هذه كلها أنه في الحقيقة لم يأتي في حديث صحيح مما ذكره البخاري ومسلم وغيرهم رفع اليدين عند التكبيرات عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكر عن عدة من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند كل تكبيرة وأخرج الدارقطني يقول هنا وأخرج الدارقطني من طريق الفضل بن السكن قال حدثنا هشام بن يوسف وهو الصنعاني قال حدثنا مامر عن ابن الطاووس هو عبد الله بن الطاووس عن أبي طاووس ابن يمان الكيساني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود هذا الحديث ضعفه غير واحد من الأئمة ولم يصح، لأن الفضل بن السكن هذا ضعيف أو مجهول لا يدرى حاله، فالراوي إذا لم يدرى حاله من الثقة فلا يصح حديثه، ولذلك هذا الحديث أيضا لم يصح، إلا أنه لم يأتي في حديث صريح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، إلا أن أفعال الصحابة وهم أشد الناس تمسكا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فهم كانوا يرفعون، غير واحد من الأئمة من الصحابة كانوا يرفعون أيديهم، فمن هنا يتلخص لنا والله أعلم في مسألة الرفع بين اليدين في كل تكبيرة، في رفع اليدين عند كل تكبيرة الذي يتلخص جاز تركه وجاز فعله، لا ينكر أحد على الآخر، ولا ينكر أحد، ولا ينكر على رفع اليد ولا على رفع عدم رفع اليد والله أعلم. والذي يتلخص أو يتخرج مما جاء في أحاديث كثيرة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة أنه كان يفعل الفعل مرة ثم لا يفعله مرة ثانية، فتكون المسألة ذات الوجهين أو ذات الوجوه، هذه المسألة موجودة في كل المذاهب حتى بالنقل أقوال الأئمة، فنحن نقول إمام المسلمين صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات عدة صلوات، فمرة يكون رفع، فالذي رأى أنه رفع يديه في الصلاة، والذي لم يرى أنه رفع فيكون لم يرفع، فإذا يجوز هذا ويجوز ذلك إن شاء الله أيضا. ويعارضه لكن المعارضة رواية عبد الله ابن عباس أنه كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، يعارضه ما أخرجه الدارقطني في عللين عن عمر بن شبة صاحب تاريخ المدينة قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال أما يحيى بن سعيد والقطان النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في كل تكبيرة وإذا انصرف سلم. قال الدارقطني هكذا رفعه عمر بن شبة، يعني هذه الرواية أخطأ في بعضهم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من فعل ابن عمر، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، والصواب عن ابن عمر كان إذا صلى ابن عمر من فعله، هذا هو الصحيح، ولذلك قال وهذا طريقة الأئمة رحمة الله عليهم في تصويب الروايات وتخطيتها، قال هكذا رفعه عمر بن شبة وخالفه جماعة فرووه عن يزيد بن هارون موقوفا أي على ابن عباس من فعله وهو الصواب، فثبت عن ابن عمر في غير هذا الموضع عند البيهقي أيضا بإسناد صحيح أنه كان يرفع يديه في الجنازة في كل تكبيرة. ولم يروي البخاري في كتابه المفرد أي كتابه الأدب المفرد في رفع اليدين شيئا في هذا الباب إلا حديثا موقوفا على ابن عمر وحديثا موقوفا على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انتهى. وأخرجه البيهقي عن ابن عمر قال الحافظ أي ابن حجر سنده صحيح، ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة موسى ابن عيسى مرفوعا، وقال لم يرويه النافع إلا عبد الله بن المحرر وهو ضعيف. فعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية لا تصح، إنما يصح عن عبد الله بن عمر من فعله أنه كان يرفع في كل تكبيرة يديه على الجنازة. ومعلوم أن ابن عمر أو أي صحابي والله أعلم ما يأتي بشيء مما يتعلق بالصلاة ومما لا مجال فيه للاجتهاد من عند نفسه شيء، لابد أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات، فبذلك الذين قالوا وأنه يجوز الأمران هذا هو الأسعد بالنصوص. وروى الشافعي عن من سمع سلمة ابن وردان يذكر عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة في غير هذا الموضع، عن غير الشافعي أيضا ثبت عن أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة. وروى أيضا الشافعي عن عروة وابن المسيب مثل ذلك كانوا يرفعون ما كل تكبيرة. وعلى ذلك قال البخاري الشافعي رحمه الله قال وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا. ماذا يقصد ببلدنا؟ هو مكي، هو مكي، فكأن العمل كان ممتدا أو كان مداوما عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم في زمن الشافعي الذي ولد في سنة 50 و100 وتوفي في سنة 400 رحمه الله. يقول وعلى ذلك أدركنا أهل العلم ببلدنا. ومثل مالك رحمه الله ينقل ما يجد من عمل أهل المدينة، كذلك الشافعي رحمه الله نقل عن أهل مكة هذا الحكم. وحكم ابن المنذر مشروعية الرفع عند كل تكبيرة عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وهم من التابعين وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، واختاره ابن المنذر. ابن المنذر رحمه الله يختار أن يكون الرفع في كل تكبيرة. وقال الثوري وابو حنيفة واصحاب الرأي انه لا يرفع عند سائر التكبيرات بل عند الاولى فقط. وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع وفي الاولى فقط وعدمه في كلها، والله اعلم. فاذا اذا اردنا ان نعرف ان شاء الله الخلاصة، فاختلف الائمة مالك الشافعي واحمد و في جهة، ومالك له رأي مثل رأي وابو حنيفة، ومالك له رأي بأنه لا يرفع. لكن إذا تعارض أقوالهم مع أقوال الصحابة، الأصول تقتضي أن نقبل أقوال الصحابة وأفعالهم، هذا هو، نقدم أفعالهم وأقوالهم على فعلي ورأيي وقولي الأئمة أي كان من الأئمة. وهذا هو الأصل الذي أصله الإمام أبو حنيفة، كذلك الشافعي نفسه قال الأصل عندنا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة أو فتاواهم انفرادا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما روى ابن معين وكذلك الخطيب في الفقيه والمتفقه قال جاء رجل إلى سفيان الثوري فقال ماذا تنقم على أبي حنيفة رحمه الله؟ قال ماذا لك فيه أو ماذا له؟ فقال إني سمعته يقول آخذ بكتاب الله فإن لم يكن فبسنة رسول الله فإن لم يكن فبأقوال الصحابة لا أعدو إلى غيره. أما إذا جاء الأمر إلى إبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم فأنا أجتهد كما اجتهدوا ولا أتقيد بأقوالهم وبهذا المعنى. هذا واضح جدا بإسناد صحيح. فإذا الأصول تقتضي أن نقول إن الصحابة جاء فيهم الاختلاف، بعضهم لم يرفع وبعضهم رفع، فالرفع يكون مبنيا على أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع، وإلا ما كانوا ولا حق ولا استقام أن يوجدوا شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأن هذه مسائل ليس فيها اجتهاد. فإذا كانت مسألة مجتهدا فيها والموقوف يكون له حكم المرفوع، هذا مما يدل على هذا، والله أعلم. قال وأما الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الحلم فكالصلاة على الكبير، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أنه علم أصحابه دعاء آخر للميت الصغير غير الدعاء الذي علمهم للميت الكبير. كان يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون اللهم اجعله ذخرا وشافعا ومشفعا، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وشافعا لوالديه ومشفعا مقبول الشفاعة لوالديه. هو كما جاء في الروايات أنه من مات له ولدان ثلاثة أولاد دخل الجنة، وفي رواية من الروايات وأظن أنها يعني حسن إن شاء الله رواية حسنة أنه ينتظر على باب الجنة فيشفى لوالديه. ورواية ثالثة فيها ضعف أنه يكون ما سرته ما أمه يجرها به إلى الجنة. هذه الرواية لم تصح فيما أذكر، لكن كونه ذخرا وشافعا ومشفعا من قدم واحدة او اثنين او ثلاثة كما جاء في الروايات، كل هؤلاء يكون سببا لغفرانه ان شاء الله. واخرج مالك في الموطأ يعني يحيى بن سعيد انه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء ابي هريرة على صبي لم يعمل خطية قط فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر. هذه رواية صحيحة، إيه بن سعيد الأنصاري يروي عنه مالك الإمام سعيد المسيب من الأئمة المعروفين سعيد المسيب بن حزن قال صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. فالدعاء للطفل على معنى الزيادة كما كانت الأنبياء تدعو الله أن يرحمها وتستغفره، يعني الأنبياء ما يحتاج إلى الاستغفار هكذا يقول، كذلك الطفل لا يحتاج إلى الاستغفار، لكن أبا هريرة رضي الله عنه قد استغفر أو استعاذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر. فيكون الدعاء عامة، العلماء عامة أو أكثر العلماء قالوا لا يحتاج إلى الدعاء لنفسه لأنه لم يعمل سيئة قط، إلا أنه بعضهم قال أن رواية صحيحة في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أو مر بجنازة طفل فقالت عائشة رضي الله عنها هنيا له عصفور من عصافير الجنة، تذكرون الرواية عصفور من عصافير الجنة، وقالت يا عائشة هل أو غير ذلك وما تدرين أن الله خلق خلقا للنار وخلق خلقا للجنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء على تفسير هذه الرواية، قالوا ينبغي ألا يعزم في أحد ولا يتيقن في أحد أنه من أهل الجنة سواء كان طفلا أو سواء كان كبيرا، لكن الروايات العامة والنصوص تدل على أن الطفل إن شاء الله ليس له أي ذنب، والله تبارك وتعالى أعدل من أن يعذب هؤلاء الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ولم يبلغوا الحنث والإسم، فلا يحتاجون إلى الدعاء من عذاب أو استعاذة من عذاب القبر، هكذا قال غير واحد من العلماء. ولكن روى المستغفري من الدعوات من حديث علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي إذا صليت على جنازة فقل اللهم عبدك وابن عبدك. هذه الرواية لم تصح، لكنه إذا قرأ أحد، لأن بعد الدعوات الماثورة إذا زاد التي معانيها صحيحة إن شاء الله لا يضر، قال اللهم عبدك وابن عبدك وابن عمتك ماض فيه حكمك ولم يكن شيئا مذكورا زارك وأنت خير مزور، اللهم لقنه حجته وعليق بنبيه ونزله في قبره ووسع عليه في مدخله وثبته بالقول الثابت فإنه افتقر إليك واستغنيت عنه وكان يشهد أن لا إله إلا الله وأن لا إله إلا أنت فاغفر له، اللهم لا تحرمنا أجر أتتنا بعده. يا علي وإذا صليت على امرأة فقل أنت خلقتها ورزقتها وأنت أحيتها وأنت أمتها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئناك شفعاء لها اغفر لها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. يا علي وإذا صليت على طفل فقل اللهم اجعل لأبويه سلفا واجعل لهما نورا وسدادا أعقب والديه الجنة إنك على كل شيء قدير. ذكره القاري العيني في عمدة القاري فقط ولم يعني يذكر على سنده، وسنده ضعيف في الحقيقة بهذا الطول، لكن معانيه صحيحة إذا كان إنسان يأخذ هذا المعنى اللهم إني عبدك وابن عبدك من عصيتي بيدك ماض فيها حكمك، مثل هذا جاء إنه ماض فيه حكمه كذا، فلا يكون ممنوعا عنه بشرط أن لا يترك الأدعية الماثورة. بعد الأدعية الماثورة إذا كان هناك معنى صحيح فليدعو إن شاء الله لا يضره. يقول هنا قال الحافظ في التلخيص للبيهقي من حديث أبي هريرة وهذا حديث صحيح أنه كان يصلي على النفوس، على النفوس يعني الأطفال الصغار، اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، وفي رواية أخرى اللهم اجعله لنا سلفا واجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا، ولا مانع ما دام قد جرى على لسان بعض الصحابة هذا الدعاء المبارك أن يأخذه الإنسان و يزيد ما شاء الله أن يزيده ولا بأس فيها أن يدعو لوالديه. أيضا روايات جاءت في هذا المعنى وهي في سنن ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم, وهي رواية ضعيفة جدا لأن فيه راو اسمه عبد الوهاب ابن عطاء وهذا ضعيف جدا وكذبه بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم. صلوا هنا الصلاة فقط, هل المقصود منه الصلاة أو الدعاء؟ وقال في فتح الباري وعند عبد الوهاب بن عطاء في كتاب الجنائز روى عن سعيد بن أبي عروبة أنه سئل عن الصلاة على الصبي فأخبره عن قتادة عن الحسن البصري أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا كما جاء في روايات عن أبي هريرة بإسناد صحيح. وفي الهداية هذا كتاب الحنفية ومن أوثق الكتب الذي يقولون إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما قبله من الكتب. ولا يستغفر للصبي, هكذا قال فيه, ولا يستغفر للصبي ولكن يقول, أو لا يستغفر أي المصلي للصبي ولكن يقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. مشفع أي مقبولا, ليس مشفعا أي مشفعا أي مقبول الشفاعة. قال العيني في شرح الهداية لأن الصبي مرفوع القلم عنه ولا ذنب له ولا حاجة إلى الاستغفار. وفي البداية بداية السناء للحنفية للكاساني إذا كان الميت صبيا يقول اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا وشفعه فينا. وكذا روي عن أبي حنيفة ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن مرفوعا لم يصح كما قلنا أنه عن فعل الصحابة كانوا يقرؤون هذه الأدعية. وفي المفيد ويدعو لوالديه وللمؤمنين وقيل يقول اللهم ثقل موازينهما وعاظم به أجورهما اللهم اجعله في كفالة إبراهيم وألحقه بصالح. ما معنى كفالة إبراهيم؟ هل إبراهيم عليه السلام يكفله في يوم القيامة؟ هذا المعنى قد يكون منكرا والله أعلم. والحق بصالح المؤمنين وابدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي اللهم اغفر لسلفنا وفراطنا ومن سبقنا بالايمان. الذي يجوز ان شاء الله بعدما ياخذ الانسان الدعاء الماثور فياتي بما شاء من الادعيه التي لا مكروهه ولا منكر في معانيه لا باس فيها ان شاء الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال انه ادعوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل فلم يأتي هناك التثبيت بأي لفظ وقالوا بالعموم اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم ثبته في سؤال المنكرين أو اللهم ثبته دائما إلى يوم القيامة يوم القيامة أيضا في الحساب والكتاب. كل هذه المعاني شاملة فيها. فإذا لا يستبدل من عند نفسه شيئا تاركا الماثور. فالماثور ما جاء فيه في الصغير والكبير إلا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. وما جاء عن الصحابة من أقوالهم ومن أدعيتهم ينبغي ألا يستبدل بغيره. وبعد ذلك إذا أخذ هذه الأدعية فليأخذ ما شاء من الأدعية الأخرى. يعني كفالة إبراهيم, هذا الذي نقول ما معنى كفالة إبراهيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو إن شاء الله شافع أمته وحتى إبراهيم وغيرهم كلهم يعتذرون, ما هو كذا. فهنا على كفالة إبراهيم ما ندري إيش معنى, هذا هو المعنى الذي يستنكر, ليس هذا المعنى واضح بارك الله فيك. لا يكفل أحد عند الله تبارك وتعالى ولا يغني ولا يشفى إلا لمن أذن له الرحمن بس. فكفالة إبراهيم ما ندري ماذا يقصد به. على كل حال نعم, ايش هو؟ في حوله قلب من مات قبل الحلم لكنه اذا راى على اليمين بكى ضحك واذا راى على اليسار بكى, ما هو كذا؟ جاءت ادم عليه السلام. لكن هل هم في كفالة إبراهيم عليه السلام؟ لا, لكن لا, هل يستفيدوا الطفل اذا كان معه شيئا يعني كفالة وإلا يكون عليه وزر أو شيء من هذا. هذا التعبير نقول هو الذي فيه باب النكارة والله أعلم. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود: باب الصلاة على القبر، أو باب الصلاة على القبر، صلاة الجنازة على القبر. فهنا ذكر الحديث وهو قال: حدثنا سليمان بن حرب وابن بجيل الأزدي من الثقات، ومسدد وابن مسرهد من الثقات، قال حدثنا حماد عن ثابت، حماد ابن سلمة هنا وهو أثبت الناس وأوثق الناس في ثابت، وهو ابن أسلم البناني، عن أبي رافع مولى أبي هريرة رضي الله عنه. الظاهر هو أو أبو رافع كان النافع ابن رافع الصائغ، كلاهما فيه ممكن أن يكون هذا، لكن الذي يظهر أنه تابعي نافع وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء أو رجلا كان يقوم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل مات، فقال ألا هكذا ألا وهلا صيغة التحضير، ألا آذنتموني به، أو في رواية ألا آذنتموني به، لماذا لم تأذنوني ولم تخبروني به؟ قال دلوني على قبره، فدلوه على قبره فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية مختصرة وهي في صحيح البخاري وغيره أيضا. وجاءت الرواية أخرى، فإذا هذا الحديث يدل على أنه يجوز أو تجوز الصلاة على القبر ممن لم يكن صلى من قبله. وطبعا إذا كان بين المقبرة فتكون الصلاة لا يقف على القبور، لأن وطي القبور منهي عنه، وبين القبور مسار أو فاصل يقف هناك. وإذا كان ما هو الآخرون الذين صلوا أيضا يجوز لهم أن يصلوا، كما جاء في روايات كثيرة قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا خلفه فصلينا، هكذا جاء في الرواية هذه نفسها بهذا السياق، فيكون يصلون وهم يقفون أمام بين القبرين، بين القبرين في صف القبرين، ولا يقفون على القبور لأن هذا منهي عنه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: رويت الصلاة على القبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه، يعني من ستة صحابة وحسان كلها. قال ابن عبد البر: بل تسعة، يعني تسعة روايات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساقها في التمهيد من حديث سهل بن حنيف وابي هريرة وعامر بن ربيعة وابن عباس وزيد بن ثابت، والخمسة في صلاته على المسكين ايضا، وسعد بن عبادة في صلاة المصطفى على ام سعد بعد دفنها بشهر، يعني بعد دفنها بشهر. وهذه الروايات كلها صحيحة ان شاء الله، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ام سعد بن عبادة بعد شهر من دفنها. هذا يعطينا فائدة أن الإنسان الذي لم يكن صلى على الجنازة، فإذا كان غائبا، والروايات بالتفصيل إذا رأيت كان النبي صلى الله عليه وسلم غائبا عن المدينة في بعض الغزوات، فلما جاء بعد شهر فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. كذلك الإنسان الذي لم يصلي عليه صلاة الجنازة إذا جاء في أي وقت والله أعلم، الآن واحد هنا وأبوه في بلد آخر وصل بعد سنة، ما المانع أن يصلي على قبره إن شاء الله صلاة الجنازة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بعد شهر لم يقصد تعيين هذا الوقت فقط بعد شهر فقط، ولا يجوز بعده، أي وقت وصل يجوز له أن يصلي. أما الدعاء عامة عند الزيارات فهذا في أي وقت، لكن الكلام على الصلاة إن شاء الله، وهي رواية صحيحة. ولو بعد سنوات وصل إن شاء الله جاز له أن يصلي عليه ولو صار رميما في التراب، لكن هناك بعضهم قال هذه الأقوال ليس لها أدلة، قالوا يصلي في خلال ثلاثة أيام، بعضهم قال يصلي إلى وقت يظن أنه لم يتفسخ فيه، يعني ربما يكون قد تحلل جسمه وكذا فلا يصلى عليه، كل هذا ليس له دليل. شهر كامل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها ولم يعلل بتعليل فيكون الحكم عاما. هذه قواعد عامة وأصول عامة في أصول الفقه إن شاء الله، فيكون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليلا إذا وصل الإنسان ولو بعد سنة إن شاء الله أو سنتين قل هكذا، فجاز له أن يصلي عليه صلاة الجنازة ثم يدعو ويزور إلى آخره. هذا شيء آخر، نعم مسألة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم بروايات صحيحة أنه لم يصلي في على شهداء أحد إلا جاء في بعض الروايات إلا على حمزة، إلا على حمزة لما دفن، ولكن قبل موته بقليل بعد 8 سنوات ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبور الشهداء بأحد وصلى عليهم صلاة الجنازة كالمودع لهم بعد 8 سنوات. فهذا كله يعطينا معنى أن المطلوب الدعاء والاستغفار وهو بحاجة في كل حين إذا كان شخص لم يصلي. أما إذا صلى أحد ولا يصلي لا يكرر والله أعلم إلا تابعا لمن يصلي، إلا تابعا لمن يصلي كما صلى الصحابة تابعين مقتدين للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن صلى صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة عدة مرات هو بنفسه، فإذا لم يصلي يصلي عليه، لكن إذا صلى أحد فيتبعه ويقتدي به جاز ولو عدة مرات يصلي. مثلا الآن جرت العادة وهي عادة مباركة إن شاء الله في حق الميت، يصلون هنا ثم هناك ناس لم يكونوا صلوا في المحل الجنائز في المقبرة فيصلون هناك أيضا. وإذا كان هناك مكان ثالث، عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا قالت لما مات سعد بن أبي وقاص؟ فقالت وهم يصلون قطعا في موضع الجنائز، لكن قالت ائتوا بجنازته في المسجد حتى أصلي عليه، وفي رواية حتى يصلي حتى تصلي عليه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم الجنازة في المسجد، فقال ما أسرع نسيانكم، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. فقطعا كأنه هناك صلاة خاصة هناك لعموم المسلمين ثم صلاة لناس مخصوص للنساء. فإذا كان هناك رفع من هنا وصلي في مكان والناس يريدون أن يصلوا، فرضنا أنهم وضعوا في الطريق لا بأس فيها إن شاء الله، ثم في المقابر أيضا إذا كان فئة ثالثة إذا كانت تصلي لا بأس فيها إن شاء الله. يقول هنا ثم وحديث الحسين بن وحوح في صلاته على قبر طلحة بن براء ثم رفع يديه وقال اللهم ألق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه، هذا الحديث ضعفه لكنه يعني يكون ينضم مع الأحاديث الأخرى شاهدا له. وحديث أبي أمامة بن ثعلبة أنه صلى الله عليه وسلم رجع من بدر وقد توفيت أم أبي أمامة فصلى عليها، وحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة بعدما دفنت، وهو لعله يقول هذا الحديث هو حديث المسكينة أو المرأة التي كانت تقوم المسجد. وكذا حديث بريدة عند البيهقي بإسناد حسن وهو في المسكينة فهي 10 أوجه. فالصلاة على قبر ذلك الميت لمن لم يصلي عليه ثابت بالسنة، وإذا كان أحد يصلي ولم يصلي من قبل فاقتدى به من صلى ولو عدة مرات إن شاء الله لا يكون في حرج. نعم. هنا انظروا قال في زاد المعاد بن القيم قال كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى على قبر بعد ليلة ومرة بعد 3 ومرة بعد شهر لم يوقت في ذلك وقتا، لا يقول بس إلى شهر يصلى وما يصلى بعد ذلك. وحد أحمد الصلاة على القبر بشهر إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى بعده، وحد الشافعي بما إذا لم يبل الميت يعني بلي جسمه بالمرة يكون تحلل، وحتى عظامه قد يكون بعد 5 سنوات 6 سنوات يظن، لأنه ليس بلازم ومقبور ان يكون حتى في بعض الاحيان يبقى سليم الجسم تاما، لكن عامه الاحيان يكون الجسم يتفسخ وكذلك العظام تتفتت والعظام تبلى. فيقول الشافعي رحمه الله اذا لم يبلى الميت، وهذا يقدر بماذا؟ وتأول بعضهم بان هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلاة على القبر مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول رده الائمه رحمه الله عليهم وقالوا هذا باطل. فان في روايه البخاري من طريق عامر وهو عامر بن شراهيل الشابي الثقه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا وفيه فصففنا خلفه، قال ابن عباس وانا فيهم فصلى عليه كذلك، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر اربع تكبيرات. فهذه الاثار وكذلك هذه الاحاديث تدل على جواز الصلاه على القبر ولو بعد شهر ولو بعد حين، ولا يتقيد بوقت والله اعلم، لان الانسان في قبره ولو بلي في ظاهر جسمه لكن الله قادر على انه ينعمه. افرشوا لعبدي من فراش الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه فياتيه روحه وريحانه ويقال له نم كنومه العروس حتى تقوم القيامة. وهو يدعو اللهم أقم الساعة، ما هو كذا، هذا كله جاء في الحديث الصحيح. فلو بلي جسمه وتفتتت أعضاؤه فيكون الروح وأجزاء الجسم كلها تتنعم أو تتعذب، وهذا ليس ببعيد على قدرة الله تبارك وتعالى. فإذا تجوز الصلاة عليه ولو بعد سنين. نعم. كيف يعني صلوا عليه؟ صلوا علي لأن صلاته تبلغه، فقالوا كيف نصل عليك وقد أردت؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. هل يكون هذا دليل الشافعي؟ على الشافعي إيش؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له لا صلوا عليه. لا، هذه كلها مفاهيم، والمفهوم كما قلت أنه دليل ضعيف. إذا قلت لو فرضنا أن النبي أن الأنبياء أجسامهم تبلى فلا يجوز تجوز الصلاة عليهم، إنما أخبره بعلم زائد الذي كان عنده فهم خاطئ، فقال إن الله حرم ما قال إن أجسادنا سليمة، ولذلك إذا سلمتم علينا أو علي فتبلغ وإلا لا تبلغ. الإنسان العادي الآخر أيضا قد يسلم في الحقيقة، جسمه قد يسلم، وقد يعني علل بعض الناس أن الإنسان هناك بعض الأدوية، حتى الكفار وجد أجسام بعضهم بعد يمكن 50 سنة وهو لم يمسه شيء، فلا يقال إن عدم تفتت الجسم في القبر يكون دليلا على كرامة. نعم الله يكرم لا شك فيه، لكن قد يكون كافر أيضا يسلم جسمه وهو وارد ما لا شك فيه، وخاصة رأى الناس ذكروا كتاب الجنائز في بعض الكتب قال كان مدفونا على حافة النحر ومضى على، هذا كان من التواغية والطاغيات، من الطاغية كان طاغية كبير وكان يعني ملكا جبارا، فدفن وهو كافر على حافة الشاطئ فجاء السيل فجرف به وهو يسبح فوق الجسم جسمه لم يمسه شيء. فقالوا هم يقولون ان هناك بعض الادويه في الحقيقه اذا اكل الانسان في مرضه قد يحفظ جسمه، هذا سبب من الله تبارك وتعالى ليس ببعيد. نعم، فلا يكون بقاء الجسم هو دليل على كرامته والا لما كان للكافر هذا الشيء. ثم بعد ذلك قال بعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاته. هذا الحديث له شأن ورود خاص. عائشة رضي الله عنها لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى البقيع وهو قام يدعو طويلا يدعو طويلا، ولما رجع فقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة وإن الله ينورها بصلاتي. هنا الدعاء المقصود منه والله أعلم، فليس هذا دليل الخصوص على أنه لا يجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على القبر. نعم، هنا المقصود من الدعاء. هل تنور يعني ذلك القبور بدعاء غير النبي؟ نعم، هل تنور القبور بدعاء غير النبي؟ لا شك في إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، وإن دعوته وشفاعته ترتجى إن شاء الله. ولذلك جاء الحديث الصحيح: وإن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاته. غير النبي عليه الصلاة، لكنه يكون تخفيف العذاب. تذكرون يعني غير النبي إذا دعا ربما يكون ينور الله قبره، وإلا يكشف عنه ويخفف العذاب، كما جاء في بعض الروايات أن الإنسان قد يجد تخفيفا في العذاب، ويأتيه روح وريحان من الجنة، فيقال له: من أين لي هذا؟ فيقول: من أين لي هذا؟ فيقال له: بدعوة فلان لك. فدعوة الناس على كل حال هم أحوج ما يكونون لا شك فيه. ولذلك زيارة القبر يستنفع به الإنسان نفسه، وينفع به أباه وأمه وإخوانه وعامة المسلمين. نعم نعم. حديث أنس إيش؟ أقول عندي صلاة كلام. أيوة تفضل. أسلم الصلاة الجنازة ما جاء فيه، جاء فيه كبر وقرأ فاتحة الكتاب وسورة أخرى. بعض الصحابة قال هذه سنة، سورة الإخلاص جاء في الروايات، لكن لم يأتي في رواية من الروايات دعاء الثناء على الميت. سؤالك وجيه جدا بارك الله فيك، وقد مضى بنا من أيام، فيكون يعني الأفضل التكبير ثم الفاتحة، ثم إذا قرأ مع سورة الإخلاص أيضا جاز إن شاء الله. جهر أم أسر؟ جهر أم أسر؟ الحديث صحيح صحيح. جاء في رواية أخرى: من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين. ولذلك السنة حتى لو كانوا، هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه بعض الصحابة كان معه ستة أشخاص، فجعلهم ثلاث صفوف، اثنين اثنين اثنين، وهو الأمة. لأجل هذا الحديث: من صلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين شفعوا فيه قبل الله شفاعتهم ودعوتهم له. نعم. أربعين التقي. إيش؟ أربعين التقي. لا. التقي. إيه التقي. جاء فيه الظاهر ولو كانوا أقل من أربعين ثلاث صفوف نجعلها إن شاء الله، وإذا كان أربعين فلا شك أنه أفضل، وإذا كانوا أكثر. ولذلك كلما لا ينعى نعي الجاهلية، لكن يخبر حتى يحضر الناس خاصة الأتقياء والصالحين وغيرهم، فهذا ليس ممنوعا بارك الله فيك. استكثار من الناس الصالحين للدعاء عليه والصلاة عليه إن شاء الله، هذا مطلوب. عندنا في البدو يعني أبو مساجد قريب ما جميلة يفضوا عند الجبل وصلوا عليه عند الجبل عندما يجبوا حد يكون ما يحبون المسجد عند المساجد. هذا يعني ليس بلازم، الأصل في صلوا عليه في أي مكان. وفي زمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كانوا يصلون في مكان مخصوص في البقية وهو بعيد ليس بين القبور، كانوا يصلون فيها، يسمونه موضع الجنائز، كانوا يصلون فيها. وحتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء في بعض الروايات أنه صلى في البقيع، وكان يصلي في المسجد أيضا. فالأصل فيه أنه يصلى في الخارج، حتى بعض الناس منعوا، الحنفية قالوا لا يجوز إدخال الجنازة في المسجد، وهذا ليس بصحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. في بلاد المسلم يموت في بلاد الشرك، هل يصلى عليه أو لا يصلى؟ يعني صلاة الغائب، صلاة الغائب. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قانب القانبي من الأئمة الثقات، قال: قرأت على مالك بن أنس الإمام إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن سعيد المسيب الإمام عن أبي هريرة الرجال من رجال الصحيحين من أصح الصحاح، عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشيه نعي الاخبار بموت احد ونعي ان يكون الاخبار مطلقا ونعي الجاهليه هو الذي نهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي المقصود منه اللي كان في الجاهليه انهم كانوا يقومون على مجامع الناس ويقولون ان هد اليوم الجبل ما تصيدوا السادات وكذا وكذا وكانوا يفتخرون بمثل هذه الاخبارات والان ايضا سبحان الله الناس يعني كانهم يعني يستهون هذا الشيء هذا منهي عنه لكن الاخبار بان يصلي كثير من الناس الصالحين هذا مشروع ومسنون نعم تفضل سنه العاده عندما الميت على هذا ان شاء الله مشروع هو الاصل ايضا في زمن الصحابه ياتي الروايات انهم كان يعزي بعضهم بعضا واذا مات ولم يصل اليه يذهب الى بيته يعني لم يصل في الجنازه فاذا عز مره واحده يكفي يعني ترتيبهم في الجنازه وجلوسهم ووقوفهم في صف والناس يمرون عليهم ويعزونهم ليس فيه حرج لكن هذه عادات وضع اليد على الصدر وكذا الذي يظهر المسافحة لأنك تلقاه ربما ما لقيته فعظم الله أجركم غفر الله لميتنا وكذا هذه مطلوب إن شاء الله ليس فيه أي حرج ولا يقال إنها بدعة لكن إذا كانت هناك أشياء أخرى فينظر فيها لكن هذا الشيء ليس فيه حرج إن شاء الله ولا مانع أن يذهب بعده إلى بيته أيضا لزيادة التازية وخاصة إذا كان من الأقارب والجلوس ما هم يأتي معنى التسلية ولما مات لما استشهد جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته وقال لأهل بيته اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغله هنا يأتي الكلام الناس الآن عادة سيئة أنهم يجتمعون إذا جاءوا من مكان بعيد من بلد آخر يسكنون في بيته مثلا ويأكلون ويتغدون ويتعشون لا بأس فيه لكنه الناس جعلوا العادة أنهم من مال الميت وقد سار المال للآخرين للورثة ورأينا أن الناس يتخاصمون يقولون لا نصرف في الأكل والشرب يعني بعضهم يقول سار لنا هذا سبحان الله فيعني ينفقون في الطعام والشراب من تكلفة أهل الميت وهذا ليس بسنة السنة أن يكون الناس يرسلون لهم الطعام ويأكلونهم أو من ورد لهم من بعيد يكون يعني ليس له مكان وما هو البيت أما أن يكون يكلف أصحاب الميت الغداء والعشاء كنت في حارة وخاصة الإخوان البدو عندهم عادات ليست بجيدة هناك حارة اسمها شيب المدافع لعلكم تعرفون كان فيها شيخ أحمد سويلح أمير قبيلة رابغ وكذا فكان سبحان الله يجلس معهم ويتضاربون بكرة عندي يقول لا هذا يقول بكرة أنا قلت أول قال أنا أقرب وكذا كأنهم يعني يقاتلون فهذه الأمور في الحقيقة جيدة لكنه يتباعون ويتضاربون فيما بينهم ليس بجيد يرسل لهم الطعام لأهل البيت والحارة كلها كأنها عيد ما شاء الله مات هذا وغدا وعشا والأطفال والصغار والكبار والنساء والرجال كلهم الآن مثل الفرح فهذا ليس بجيد بارك الله فيهم يعني إذا كان بداعي الجود والكرم لكنه بعيدا عن السنة باب الصلاة على الميت يموت في بلاد الشرك قال فنعى النبي صلى الله عليه وسلم للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه وقطعا جاءه الوحي ولم يعلم الغيب إلا ما علمه الله تبارك وتعالى وخرج بهم إلى المصلى انظروا ما صلى إلى المسجد صلى أو في موضع الجنائز في البقيع فصف بهم صلى الله عليه وسلم وكبر أربع تكبيرات وفي رواية أخرى كأن الجنازة حاضرة فهي الغائبة أو صلاة على الغائب مثل الصلاة على الحاضر جاز هذا لكن هل هذا مشروع لكل من مات ولو صلي عليه او لم يصلي عليه. هنا جاء اختلاف العلماء, قالوا اذا مات بارض, والنبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى كما ياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وقال انه مات بغير ارضكم, بغير ارضكم, فقوموا فصلوا, فخرج بهم فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. مات بغير ارضكم المدينه, هو مات في الحبشه, ولم يكن في حبشه المسلمون في تلك الايام الا هو كما جاء في الروايات الصحيحه انه اسلم. فتخرجت المساله او تستخرج المساله بانه اذا مات انسان في ارض لم يصلى عليه فمن بلغه صلى عليه ولو في عده مدن, في عده الحارات أو أحياء عدة أشخاص إن شاء الله صلاة الغائب جازة. لكن إذا دفن وسلي فهنا الكلام, هل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات أحد بالشام وجاءه الخبر فصلى عليه أو لم يصلي عليه؟ لم يأت في حديث ما, حتى الصحابة أبو بكر وعمر كان يبلغهم موت كثير من الصحابة الأفاضل لكنهم ما كانوا يصلون صلاة الغائب. فالمسألة مختلفة فيها, قالوا هذا الدعاء جاز للإنسان, لا جاز للناس أن يصلوا على من صلي وعلى من لم يصلي, فعمم القول. لكن الناظر في الروايات إذا استقرأ يجد أنهم ما كانوا يصلون إلا على الشخص الذي, أو ما حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم وقعة إلا في النجاشي الذي علل فيه تعليل. وينبغي أن يدور الحكم بالعلة, يعني مات بأرض غير أرضكم, وفي رواية أخرى مات بأرض الشرك, كل هذه تدل على أنه إذا مات بأرض الشرك ويكون دفن ولم يصلى عليه فيصلى عليه, أما إذا صلي عليه ودفن فإذا وصل الإنسان إلى قبره يصلي, وإلا صلاة الغائب لم يأتن النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة ثانية. جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم صلى على معاوية ابن مقرن المزني أيضا, وهذه الرواية ليست بصحيحة, لم تصح. ثم بعد ذلك فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون أيضا دليل على عدم الخصوصية في المسألة. لو كان كل واحد يصلوا أو يصلون على كل واحد كان دليلا على أنه يجوز أن يصلى على كل واحد, لكن مات كثير من الصحابة في مكان غير المدينة ويبلغ الخبر أبا بكر وعمر وغيرهم لم يصلوا عليه صلاة الغائب. فالذي يظهر والله أعلم ويتلخص أنه إذا مات الإنسان حرقا أو غرقا في البحر أو شيء ولم يصلى عليه فيصلى عليه الغائب, كل من بلغه يجوز له أن يجمع الناس ويصلي, لكنه إذا دفن بعد الصلاة عليه فليس يشرع صلاة الغائب عليه. هذا الذي, لكن الاختلاف موجود تقرأ تسمعون. يقول أنه عند أحمد من حديث أبي هريرة نعى النجاشي لأصحابه ثم قال استغفروا له, ثم خرج بأصحابه إلى المصلى ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنازة. وفي رواية لأحمد عن عمران بن حسين روايات صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا, فقمنا فصففنا عليه كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت. قال الحافظ في الفتح هذا النجاشي والنجاشي وكذا, وكبر فيها. وقد استدل المؤلف بهذا الحديث أي البخاري أبو داود رحمه الله, قال باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك, استدل بهذا الحديث لأنه لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع بأرض ليس فيها بها من يصلي عليه, كما يلوح من ترجمة الباب. وممن اختار هذا أي هذا الحكم بأنه لا يصلى على الغائب إلا على شخص دفن ولم يصلى عليه, اختاره الخطابي وابن تيمية والعلامة المقبلي وغيرهم. وقال الحافظ في الفتح واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد, وبذلك قال الشافعي وأحمد جمهور السلف, حتى قال ابن حزم لم يأتي أنا أحد من الصحابة منعه, كأن هؤلاء رأوا أنه إذا لم يكن إذا كان مات في غير مكة ووصل الخبر لأهل مكة فجاز لهم أن يصلوا ولو صلوا عليه. هكذا قال الشافعي الصلاة على الميت دعاء له, وهو إذا كان ملففا يصلى عليه فكيف لا يدعى له وهو غائب او في القبر بذلك الوجه الذي يدعى له وهو ملفف. وعن الحنفية والمالكية لا يشرع ذلك، لا يشرع صلاة على الغائب مطلقا، لكن الصحيح نحصر او كما يقولون تنقيح المنات، ما هو سبب الحكم؟ فسبب الحكم كما يظهر من الروايات انه اخ مسلم مات بارض لم يصلى عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلة هو مات بأرض لم يصلى عليه والله أعلم. فكل من مات بأرض لم يصلى عليه يكون مثل ما تكون حوادث طائرات وغيرها وغيرها، لا يوجد له أثر حتى الجثة وغيرها قد سقط في البحر، ففي هذه الحالة عاف الله تبارك وتعالى الجميع، يجوز له أن يصلى عليه. وقد اعتذر من لم يقل بالصلاة للغائب عن قصة النجاشي بأمور منها أنه كان بأرض لم يصلي بها عليه أحد فتعينت الصلاة عليه لذلك. ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلي عليه، واستحسنه الرؤيان من الشافية. وبه ترجم أبو داود في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. وهذا محتمل لأنه أنني لم أقف في شيء من الأخبار على أنه لم يصلى عليه في أو لم يصلي عليه في بلده أحد. هكذا يقول الخطابي كأنه ترك لنا شبهة، وإن كان مات في أرض حبشة فلعل أحدا يكون صلى عليه، لكن لم يبق من المسلمين أحد. كل من كان من المسلمين والله أعلم هم المهاجرون، ولما رأوا أن المدينة قد تواطأت لهم رجعوا إلى المدينة، ما بقي أحد هناك من يصلي عليه، ولذلك لو كان صلي عليه لا ذكر في الروايات. وتعقبه الزرقاني في شرح الموطأ فقال وهو مشترك الإلزام فلم يروى في شيء من الأخبار أنه صلى عليه أحد في بلده كما جزم به أبو داود. قلت نعم ورد فيه شيء نفيا فيه شيء نفيا ولا إثباتا، لكن من المعلوم أن النجاشي أسلم وشاع إسلامه ووصل إليه جماعة من المسلمين مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، فيبعد كل البعد أنه ما صلى عليه أحد في بلده. هذا قوله صاحب الشرح، لكنه هل كان في تلك الأيام من المسلمين بقي أحد؟ الذي يظهر أنهم كلهم بعد خيبر كلهم رجعوا إلى المدينة لما رأوا الحمد لله أن المدينة قد تأمنت لهم فرجعوا، فلم يبقى أحد والله أعلم. ودعوة النبي صلى الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم مات بأرض الشرك ومات بغير أرضكم فيه تلميح وإشارة إلى أنه لم يصلى عليه. اذروا الحديث الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه، فليس فيه حجة للمانعين بل فيه حجة على المانعين، فإن المراد بأرضكم هي المدينة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النجاشي إن مات بأرضكم المدينة لصليتم عليه، لكن مات في غير أرضكم المدينة فصلوا عليه صلاة الغائب. ثم بعد ذلك أحاديث جاءت في هذا وألفاظ كثيرة قد ذكر هنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط لصلاة المسلمين عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه وفعله وتركه سنة. هذا له موضع وهذا له موضع. والمشهور عند أصحاب الإمام أحمد الصلاة عليه مطلقا، غير واحد من الأئمة قالوا أنه ما دامت الصلاة الميت دعاء فيصلى على من صلى عليه أو لم يصلى عليه. وبعضهم قال إذا كان رجل صالحا ذا قدر كبير في الدين والإيمان يصلى عليه. نقول بالعكس، إذا كان شخص قد يكون عاصيا هو يحتاج إلى الدعاء والاستغفار أكثر، أما الصالح قد لا يحتاج، فلماذا أنتم تجعلون له هذا الحكم؟ والأصل فيه هذه المعارضة أنه ليس لهم دليل، ليس لهم دليل على هذا. نعم. وهناك روايات الى اخره قال لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب بل رفع له سريره الى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قالوا بدأوا يدفعون القول بالصلاة على الغائب مطلقا بأي حيلة، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له سريره إلى المدينة وإلى آخره. نعم. وفي مسألة طويلة أيضا. نعم. إيش هو؟ مين؟ يكون تابعيا. نعم. لكنه مؤمن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكروا فيه قالوا إن الله قد جمع بينهما، هذا ذكر في ترجمته بعضهم رمى الكلام في هذا، هذه كلها لا يقال إلا إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو تابعي قطعا لا يسمى صحابيا، لكنه قد يقال مخضرم إذا رأى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. المخضرم من هو؟ من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبيرا عاقلا لكنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول لا شك أنه قليل الحظ مسكين، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كان من الصحابة ولهم فضل كبير لا شك فيه. نعم. وأدرك الإسلام رجلا عاقلا كبيرا ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بلازم أن يكون أدرك الجاهلية، قال أولد في الإسلام قد يكون، ولكنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث قبل 23 سنة، ولد في الإسلام لكنه لم يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أدرك في عمره 16-15 قد بلغ الحلم كان صحابيا، فيكون قد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو وائل شقيق ابن سلمة كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه بكبش يعني زيادة الإسلام والاستسلام، قال خذ من هذه صدقة كبش. قال إن مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيه صدقة، ولكنه كما جاء في ترجمته أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل إلى المدينة إلا بعد ما نفضوا أيديهم من تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما وصل المدينة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما دفن صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة، لكن إن شاء الله نيته الصحيحة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم تكتب له. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت على آية إيشية، ومن يخرج من بيته وقع أجره إن شاء الله، نرجو من الله ألا يفوته، لكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا قبل موت النجاشي قطعا، لأنه لم يذكر لا هذا قدم جعفر كان يوم خيبر مو كذا، هل أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ لا بعده والله أعلم، الذي نعرف أنه بعده. نعم. وتركه وهو حي. نعم. نجات روايات في هذا فيما أذكر. نعم. ثم بعد ذلك الأخير باب في جمع الموتى. أين هو؟ صفا كم؟ نعم. قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن إسحاق. يقول الأخ هل المرأة يجوز لها أن تصلي على أبيها بعد سنة؟ سؤال جيد هذا. وأين تصلي عليه، هل في المسجد أو القبر أو في البيت؟ لم يشرع على الميت بعد الدفن إلا الصلاة عليه في القبر، فإذا كان على قول هناك من غير واحد من العلماء أجاز للمرأة الزيارة، لكن لا تكثر الزيارة، لأن الزيارات اللفظ الذي جاء فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وهذه صيغة المبالغة. وأما زائرات القبور فهذا ضعيف، النبي صالح بعدام مولى أم هاني. فالحاصل على أن الذين يجيزون زيارة قبرها جاز لها أن تذهب وتصلي إن شاء الله على القبر، أما الذين يمنعون فالظاهر أنه لا يجوز لها أن تذهب إلى القبر وتصلي، أما أن تصلي في البيت فهذا غير مشروع، صلاة الغائب والله أعلم. هل يحرر إيش؟ هل يجوز أن نصلي صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وغيره من العلماء والصالحين الآن؟ يعني لأننا ما أدركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننظر في هذا، هل كان الصحابة يصلون أول عند الدفن صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة الذين كانوا بعيدين في الغزوات وغيرها هل جاءوا وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره؟ ما صلوا، فإذا لا يشرع الظاهر. هذا الذي نقول. نعم، هذا رجل يقول أن الشركة التي يعمل فيها توفر له كوبونات، إيش معنى توفر له كوبونات؟ بمبلغ 1000 ريال، فلا يمكن يشتري بها إلا الأدوات الكهربائية مثل الحاسوب وغير ذلك، فلا أو فهو غير مفتاح أو غير متاح محتاج إلى ذلك، فهل يمكن يبيع هذه الكوبونات لغيره؟ إذا كانت الشركة هل تعطي الكوبونات هذه مجانا ولا بالمقابل؟ إذا كانت هي اشترطت في الحقيقة والمسلمون على شروطهم، إذا كان من شرط الشركة أنه يحتاج إلى هذه الأدوات الكهربائية فيشتري، أما للبيع فلا يكون نص على المنع الظاهر، فلا يجوز أن يحتال فيشتري وهو ليس بحاجة إليه فيبيع، لا يصح. إذا كانت الشركة مسلمة إن شاء الله فلا بد أن يكون الإنسان يعني يشترط ما أو يقبل شرطها. نعم، ما هو أمر إيش؟ أمر بحطب ويوقد عليه ثم رجعت وقالت لا دعوه يعني وقد سمح، هذه القصة الذي أن ألقى ما كان يريد أن يموت، وكان يعالي سكرات الموت بشدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بأمه، فلما أتت أمه فقالت إني عليه ساخطة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عافي عنه، فلم تعفي عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا بالحطب. الرواية هذه ما وجدتها أنا في الحقيقة إلا في كتب غير مسندة، أنا يعني كتبت في هذا الباب من كتاب الحقوق والمعاملات، ففي الحقيقة ما وجدت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ما جاء في الرواية ائتوا بالحطب فأهرقوه، فلما أتوا بالحطب وأرادوا أن يحرقوه قالت لا لا لا تهرقوه، قال أنت الآن تتركيه بدون عفو فهو يحرق في النار فعفت عنه. الرواية هذه ما وجدتها مسندة، بارك الله فيك، ما أدري والله. إيش الثالبة؟ إنه يعني منع زكاة ماله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم مداب. وهذا كذب على ثالبة ابن حاتب رضي الله عنه، كذب هذا، وهو من الصحابة المكرمين عند الله وعند رسوله إن شاء الله. هذه كلها مما عملته أيدي الناس. يا شيخ، امرأة توفي زوجها قبل شهر، هل يجوز لها الذهاب إلى عرس بنت أخيها؟ لا، ما تروح على ما قال العلماء إلا بعد أن تتم، إنما تخرج لحاجات ضرورية جدا مما لا بد منها، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المحدة في عدة الوفاة أنها تخرج لتجذ نخلها، لأن هذا إذا ضاع عليها عيشها ورزقها، أما بدون حاجة فلا. حول كتب السنة الحفظ بعد بلوغ المرام، هل هو سنن أبي داود ولا الصحيحين؟ والله إذا كان الإنسان جمع بدون إسناد، لأن هذا مفروغ من الإسناد، لأن الإسناد يأخذ عليه وقت كثير إلا إذا أراد، فالجمع بين الصحيحين للحميدي أو لأي واحد من هذا إذا كان حفظ فهذا مبارك جدا، بارك الله فيك، وبعد ذلك إن شاء الله يعني يحفظ ما وجد، لأن السند في الحقيقة يأخذ عليه تعب شديد، والآن لا فائدة في حفظ سند الصحيحين، لكن في غير الصحيحين إذا حفظ بسنده لا بأس فيه إن شاء الله، وهو الأفضل. ويعرف أيضا ليس معناه أنه ينقل مثل المسجل، يعرف صحيح والضعيف يكون أفضل. نعم. نهى عن الاجتماع، كنا نرى الاجتماع عند الميت بعد دفنه من النعي. الاجتماع للأكل والشرب على ما كان عند العرب موجود، وكانوا يشربون الخمر وكل شيء، الظاهر من هذا النوع. لكن تازية لثلاثة أيام إن شاء الله جاز، لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن يحد على ميت فوق ثلاث، من هنا أخذوا ثلاثة أيام يجوز لك أن تجلس للتازية. وبعد ذلك أيضا إذا كان إنسان لم يعزي يجوز له أن يعزي في أي وقت رآه في مكتبه، رآه في سوقه. الاجتماع إيش؟ الاجتماع للتعزية، للتعزية. لا، هذا ليس هو المطلوب هنا والله أعلم، إنما الاجتماع للأكل والشرب وغيره. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي